حبيبتي روح قلبي حياتي انت اغلى الناس هقولها مش كلام وخلاص والدنيا تسمعني انت اللي نور عيني وحبك مالي قلبي حنين بحبك موت يا نور العين بدري وانا